Mira, güey, es eso. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الشربيني رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته ويستحب في الصوم ولو نفلا أشياء كثيرة المذكور منها هنا عشرة هنا ثلاثة أشياء المذكورة ثلاثة هي أكثر الأول نعم تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس إذا تحقق غروب الشمس لخبر الصحيحين لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطرة زاد الإمام أحمد وأخروا السحور يعني هو تعجيل الفطر يعني إذا تحقق غروب الشمس لكن لا يجوز له أن يفطر وقلبه متردد أنه غربت أم لا لا ما يجوز ولما في ذلك من مخالفة اليهود والنصارى والشيعة والشيعة ويكره لأنهم حتى يقول حتى تشتبك النجوم وهذا في أصيام اليهود ورد في في بعض الأحاديث يقول لا سلام أتؤخر الصوم حتى تشتبك النجوم هنا تفضل طيب ولما في ذلك من مخالفة اليهود والنصارى ويكره له أن يؤخره إن قصد ذلك إذا قصد ذلك إذا قصد أن يؤخر إلى التشبيه يعني قصد التشبه يعني إن قصد ذلك ورأى أن في ذلك أن فيه فضيلة أن قصد التأخير قصد التأخير ورأى أن في التأخير فضيلة يكره لكن أحيانا يؤخر لعذر نعم. لأن لا يكون عنده طعام أو شراب يعني يكون في صحراء مثلا نعم. أو منشغل بشغلة بعد ربع ساعة مثل نص ساعة ينتهي منها هذا يعني لا لا لا يكون مكروها في الحال وإلا فلا بأس به نقله في المجموع عن نص الأم ويسن كونه على كونه أي الفطرة على رطب على رطب يعني مو تمر رطب فإن لم يجد فعلى تمر فعلى تمر فإن لم يجد فعلى ماء ماء لخبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن لم يكن فعلى تمرات فإن لم يكن حسوات من ماء فإنه طهور قال طهور رواه الترمذي ويسن قالوا هذا التمرة وهذا يعني بسرعة يعني يزيل التعب الحاصل بسبب الصوم والمواد السكرية تنفذ إلى الجسم كله خلال 10 دقائق إذا كان في الصوم في التمر ماذا كان بغيره بغير التمر من الحلوة ربما يتأخر أكثر من 10 دقائق نعم. ويسن السحور لخبر الصحيحين تسحروا فإن في السحوري سحوري ولا في السحوري والله ما أدري السحور مكتوب هون عندي ضم بالفتح هو السحور السحور أنا بعرف والسحور ما يتسحر به ما يتسحر به إيه؟ أما السحور وعملية السحور فإن في السحور بركة عندكم كمان ويسن السحور بضم السين الفعل أما بفتحها فلا يتسحر إيه ما يعني قصدي هون تسحر الطعام سحور والأكل اسمه سحور تسحر فإن في السحور يعني هنا أذكر لا السحور يعني السحور. ما يتسحر به فيه بركة تسحر فإن في السحور لأنه يعين على الجوع على نعم. تعب النهار ولخبر الحاكم في صحيحه استعينوا بطعام السحر على صيام النهار وبقيلولة النهار على قيام الليل والثاني تأخير السحور أيضا ثاني من السنن تأخير السحور السحور حتى بالفتح السحور هي ما يتسحر به أيوه إيه طيب ما لم يقع في شك في طلوع الفجر لخبر لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور يعني إلى أن يصل إلى درجة التردد أنه طلع الفجر أم لا هنا ما يجوز أن يأكل إذا في شك وإن كان لا يفطر بالحالة هذه لكن يعني ما يفطر في الحالة هذه، لكن ليش يدخل حاله بالشك؟ فينبغي أن يمتنع عن الأكل وقت يعني يتيقن أنه ما طلع الفجر، ولأنه أقرب إلى التقوى على التقوي، ولأنه أقرب إلى التقوي على العبادة، فإن شك في ذلك كأن تردد في بقاء الليل لم يسن التأخير، بل الأفضل تركه لخبر الصحيح، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني لا يدخل حاله في الشك. نعم. تنبيه: لو صرح المصنف بسن السحور كما ذكرته لكان أولى، فإن استحبابه مجمع عليه. يعني المصنف ذكر بس تأخير السحور، بس ما تعرض إلى السحور نفسه، لأنه في ناس ما بتسحروا، سكت عنه المصنف صاحب الغاية. فإن استحبابه مجمع عليه، الشارح ذكره وذكر في المجموع أنه يحصل بكثير المأكول وقليل. يعني واحد يقول أنا معدتي ما تقبل، أو لو شيء بسيط، لو شوية ماء. في صحيح ابن حبان: تسحروا ولو بجرعة ماء، نعم. ويدخل وقته بنصف الليل. يعني إذا بعد نصف الليل بعد أنه تسحر، يعني لو أكل بعد منتصف الليل يحظى على فضيلة السحور، لكن كلما أخر يكون أفضل ما لم يخف الفجر. والثالث: ترك الهجري وهو بفتح الهاء. الهجري بفتح، عجيب. سيأتي شيخنا التنبيه هنا في الضم، وهو بفتح الهاء. ترك الهجران من الكلام، يعني الكلام الذي لا يليق، هو هذا يستحب في غير رمضان، ربما يجب أيضا، لكن مراعاة ذلك في رمضان أولى أشد. ترك الهجران من الكلام جميع النهار، لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما فسأل عنه، فقالوا: هذا أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال صلى الله عليه وسلم: مروه أن يتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. ولهذا يكره صمت اليوم إلى الليل كما جزم به صاحب التنبيه وأقره. وأما الهجر بضم الهاء، هون إجت شيخنا، وأما الهجر بضم الهاء وهو الاسم من الإهجار، وهو الإفحاش في النطق، فليس مرادا للمصنف، إذ كلامه فيما هو سنة. وترك ليس مراد المصنف، يعني كان المصنف هو ذكره بضم الهاء وليس مراد له. والشيخ الشربيني جعل السنة ترك الكلام، يعني مو إذا كنت صايم ترك الكلام، لا، السنة أن تتكلم وأنت صايم، لكن يتكلم بخير. ترك هجري الكلام، الهجري من الكلام، ترك هجري الكلام، ترك يعني ترك الكلام، يعني الصمت. الصحابي أبو إسرائيل أنه يقوم ولا يستظل ولا يتكلم، لو كان يصوم عن الطعام يصوم عن الكلام. إحنا بدنا كلام المصنف اللي هو اسمه هذا أبو شجاع، إنه الهجر ولا لا الهجر الظاهر أبو شجاع بالضم لما ترك الهجري، لكن الهجر هذا الظاهر كلام الشربيني الأول. هو الإفحاش في النطق. لا الأول الهجران. إيه قصدك الأول. اللي فسروا إيه. ترك الهجري، يعني ترك وفتح الهاء، ترك الهجران، يعني الهجران من الكلام، إيه هذا جميع النهار، الهجر هذا الهجر. أيوة، لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما فسأل عنه فقالوا هذا. لكن مراد صاحب أبو الغاية والتقريب ترك الهجري أظن بضم الهاء، ترك الكلام الفاحش الذي ليس بمحرم. إيه هو الكلام الفاحش، لأنه كنا نحفظ هكذا، وترك الهجري من الكلام أبو شجاع. شيخنا في الحاشية قوله: فليس مراد المصنف ليس كذلك بل هو مراده. أيوة. وقال العبادي: بل هو أقعد مما ذكره في المنهاج. الاعتراض مدفوع بما سيذكره. يعني هو الهجر، الهجر ترك الهجر هو الفاحش، يعني ترك الكلام الفاحش لا مراد للمصنف، يقول ليس مرادا للمصنف. طيب. إذ كلامه فيما هو يعني السنة. إذن السنة ترك، عدم ترك الكلام سنة، وترك الفحش من الكلام أيضا سنة. طيب. وترك فحش الكلام من غيبة وغيرها هذا حرام. واجب. وعفوا واجب. إيه. واجب. لكن المراد بالفاحش يعني الكلام البذيء، واحد في شعر بالشغلات يعني. نعم. وبعضهم ضبط كلام المصنف بالضم واعترض عليه كما اعترض على المنهج في قوله في المندوبات وليصن لسانه عن الكذب والغيبة بأن صون اللسان عن ذلك واجب. واجب. وأجيب بأن المعنى أنه يسن للصائم من حيث الصوم، من حيث الصوم إيه؟ فلا يبطل صومه بارتكاب ذلك، بخلاف يعني أنه لا يبطل الصوم، وإن كان في بعض الآثار أن الغيبة تبطل، لكن هي ما تبطل، هي الغيبة لا تبطل، لكن يسن ترك هذه الأشياء للمحافظة على الصوم، بخلاف ارتكاب ما يجب اجتنابه من حيث الصوم كالاستقاء هذا يفسد الصوم. قال السبكي وحديث خمس يفطرن الصائمة الغيبة والنميمة إلى آخره ضعيف. وإن صح قال المواطن، قال إن صح مراد به أجر الصوم، يعني يفسد أو يعني يفسد أجر الصوم، أما الصوم ما يفسد. وإن صح قال الموردي فالمراد بطلان الثواب لا الصوم. قال ومن هنا حسن عد الاحتراز عنه من آداب الصوم. وإن كان واجبا مطلقا ويسن ترك شهوة لا تبطل الصوم كشم الريحان العطورات والريحين والنظر إليها لما فيه من الترفه الذي لا يناسب حكمة الصوم، وترك نحو حجم كفصد لأن ذلك يضعف الصائم. وترك ورد حديث أفضل الحاجم المحجوم، يعني استعمل الحجم ما يؤدي إلى الفطر، وليس المراد أنه خلاف للحنابلة يقولون الحجامة تفطر الصائم، لأنه ورد أنه صلى الله عليه وسلم احتج وهو صائم. وترك ذوق طعام أو غيره خوف وصوله حلقة، طعم إلى الحلق، خوف وصوله حلقة. وترك وترك علك ذوق الطعام، يعني سنة ترك ذوق الطعام إلا للحاجة للعذر، يعني مثل طباخ مثلا واحد يطبخ مشان يبطل ملح أو حلاوة أو حموضة بعض الأشياء يعني وترك علك فتح العين لأنه يجمع الريقة فإن بلعه أفطر في وجه ضعيف. نعم. لكن هو الأصح أنه لو جمع ريقه في فمه وابتلعه ما يفطر، لكن وإن لفظه يعني ما ابتلعه يؤدي ذلك إلى العطش، فكلتا الحالتين هو يعني. وإن ألقاه عطشه وهو مكروه كما في المجموع. ويسن أن يغتسل من حدث أكبر ليلا ليكون على طهر من أول الصوم. أول الصوم يعني هو المفتى في سيدنا جمع الريق وبلعه وعدم الإفطار. إذا ما دام في معدنه يعني لم يخرج عن فمه ما يفطر به. وأن يقول وشو اسمه هذا أشقال العبارة اللي قبلها نسيتها. ويسن أن يغتسل من حدث يعني إذا كان عليه حدث أكبر السنة أن يغتسل قبل طلوع الفجر، سنة حتى يكون من أول صومه على طهر. ويسن أن يغتسل، لكن لو أصبح جنبا ما يفطر، لأنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا عادي. ويسن أن يغتسل، فعله صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز. نعم، لأنه عليه الصلاة والسلام هو كان يفعل أفضل الأمرين، لكن ربما فعل هذا للجواز. ويسن أن يغتسل من حدث أكبر ليلا ليكون على طهر أول الصوم، وأن يقول عقب فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. يعني في ناس يقولون هذا قبل أن يفطروا، يقول لا اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، وهو حتى الآن ما أفطر. أفطر بعدين يقول. طيب، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك، رواه الشيخان. وأن يكثر تلاوة القرآن ومدارسته، بأن يقرأ على غيره. المدارسة كيفية المراسة، يقرأ على غيره وغيره يقرأ عليه، ويقرأ ناس غيره تسمع الناس عليه، كل واحد يستمع للثاني. بأن يقرأ على غيره ويقرأ غيره عليه، أو يقرأ بأن يقرأ على ويقرأ ويقرأ ويقرأ غيره عليه في رمضان، لما في الصحيحين أن جبريل كان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في كل سنة من رمضان حتى ينسلخ، فيعرض عليه القرآن، فيعرض عليه صلى الله عليه وسلم القرآن، وأن يعتكف فيه لا سيما في العشر الأواخر منه للاتباع في ذلك، ولرجاء ليلة القدر أن يصادف ليلة القدر، إذ هي منحصرة فيه عندنا، فيه في رمضان. باب عند الشافعية، عند أبي حنيفة ممكن تكون في غير رمضان، لكن في رمضان وفي العشرة الأواخر آكل، وفي الأوتار أكثر. باب ما نهي عن صومه، ما نهي صيام الأيام المنهي عنها التابع. نعم. ويحرم صيام خمسة أيام، نهي عنها يعني نهي تحريم، المراد بالنهي هنا نهي تحريم. نعم، في المعظم يعني، أي مع بطلان صيامها، وهي العيدان، الفطر، والأضحى. يحرم صومهما بالإجماع، هذا ما حد خالف فيه، المستند إلى نهي الشارع صلى الله عليه وسلم في خبر الصحيحين. نعم. وأيام التشريق ثلاثة. نعم. الثلاثة بعد يوم النحر، ولو لمتمتع، حتى المتمتع عليه دم مثلا لا يذبح الدم، لا يصوم، إذا فقد الدم لا يصوم في هذه الأيام الثلاثة، للنهي عن صيامها، كما رواه أبو داود وفي صحيح مسلم، أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. لما قال أنه حتى المتمتع، لأنه بعض المذاهب يقول إذا كان عليه دم، عليه صيام عن دم التمتع، له أن، لأنه يصوم عشان يجي على البيت، ما يحتاج أنه يبقى هناك ثلاثة، يصوم ثلاثة أيام وبعدين سبعة إذا رجع، يصوم أيام التشريق. لكن عندنا ما، هذا رأي ضعيف. سلام عليكم. أيوة، تعال. ويكره صوم يوم الشك كراهة تنزيه، في عليها خلاف عند الشافعية، كراهة تنزيه أو تحريم صيام يوم الشك، ما هو سيأتي معنا صيامه. قال الأسنوي، وهو المعروف المنصوص الذي عليه أنه كراهة تنزيه. نعم. والمعتمد في المذهب تحريمه، كما في الروضة والمنهاج والمجموع، هذا اللي اختاره النووي التحريم، بقول عمار ياسر، من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. تنبيه، يمكن حمل كلام المصنف على كراهة التحريم، فيوافق المرجح في المذهب، لأنه هو قال أنه جعلها من المكروهات، ممكن أن تكون كراهة التحريم، يعني عندنا كراهة التحريم قليل ذكرها، حتى لو عبروا عنها بكراهة يعني قليل ذكرها، لأنه إذا قالوا مكروه ينصرف إلى كراهة التنزيه، هكذا اصطلع عليه في المذهب. طيب، فيمكن أن يكون قوله أنه يكره هذا، أيوة، حمد كلام المصنف أنه على أكره التحريم. طيب، فيوافق المرجح في المذهب، اللي رجحه أنه يوافق ما رجحه، إلا أن يوافق صومه عادة له، إذا كان مثلا عادة يصوم الاثنين والخميس، فصادف يوم الشك يوم خميس أو اثنين، في تطوعه نعم. كأن كان يسرد الصوم أو يصوم يوما ويفطر يوما فوافق اليوم الذي صام فيه أو الاثنين والخميس نعم. فيوافق صومه يوم الشك طيب. وله صومه عن القضاء وكذلك لو كان المرأة عليها قضاء أو الرجل عليه قضاء فأراد أن أرادت أن تصوم قبل دخول رمضان ممكن تصومه عن قضاء أو نذر مثلا كنظيره في الصلاة في الأوقات كما أنه الصلاة في الخمسة أوقات كنظيره من الصلاة في الأوقات المكروهة خمسة أوقات لا يصلى فيها يعني إلا صلاة لها سبب والصيام هنا إذا كان له سبب لا يكره صيام يوم الشك لا يكره إذا كان له سبب قياسا على الصلاة التي لها سبب في الأوقات المنهي عنها خبر لا تقدموا أي لا تتقدموا يعني لا تستقبلوا يعني لا تصوموا قبل رمضان يوم أو يومين قبل رمضان لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل إلا هذا مستثنى إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه نعم يتم يعني صمه يعني إذا كان عنده اثنين أو خميس أو نذر أو نعم. وقيس بالوارد فرسين هنا المرأة حتى لو ما كانت من عادة الصيام أرادت أن تقضي بهذا اليوم إذا كان عليها أيام بسبب الحيض يعني من رمضان تقضيها في الأيام هاي. طيب وقيس بالوارد الباقي بجامع السبب الحديث عائشة رضي الله عنه كان يكون علي الصوم من رمضان فما كنت أقضيه إلا في شعبان فقولها إلا في شعبان يشمل أول ونص وآخره وقيس بالوارد الباقي بجامع السبب فلو صامه الوارد هذا ذكرنا والباقي اللي ما الأسباب الأخرى اللي إحنا ما مو مذكورة في الحديث ما قيس على الحديث على ما في الحديث وقيس بالوارد الباقي بجامع السبب فلو صام إنه هذه لها سبب وهذا لها سبب فلو صام بلا سبب لم فلو صامه بلا سبب لم يصح كيوم العيد بجامع التحريم يعني إذا ما له سبب ما يصح هكذا تطوع بدون سبب ما يصح بجامع يعني قياسا على يوم العيد بجامع التحريم وقوله أو يصله أو يصله بصوم مرة وقوله أو يصله بما قبله مبني على جواز ابتداء صوم النصف الثاني من شعبان إذا تطوعا هذا بناء على هذا القول وهو وجه ضعيف صحيح هو الأصل أنه بعد نصف رمضان إذا لم يكن صام قبل بعد نصف شعبان إذا لم يصوم إذا كان ما يصوم قبل نصف شعبان وأراد بعد النصف بعد 15 يوم أن يبتدئ صيام تطوع هذا الأصح لا يجوز يعني فيه نهي إذا انتصف شعبان فلا تصوم وفي حديث يستثني إذا كان صوم معتاده يعني مثل يوم اثنين وخميس إذا عن قضاء أو نحو ذلك أما تطوع يصومه تطوعا وهو لم يصوم قبل النصف ما يجوز عفوا شيخ بس حلال أن الواحد يصوم يوم الجمعة مكروه بس الجمعة وحدها لا يصوم مكروه يعني مو حرام مكروه لكن يصوم معها الخميس أو السبت ما حلش يجوز وهو وجه ضعيف والأصح في المجموع تحريمه بلا سبب إن لم يصله بما قبله أو صامه عن قضاء أو يعني قضاء أو معتاد يصوم يوم اثنين أو صامه عن قضاء أو نذرين أو وافق عادة له بخبر إذا انتصف شعبان فلا تصوموا رواه أبو داود وغيره فعلى هذا لا يكفي وصل صوم يوم الشك إلا بما قبل النصف الثاني إذا كان يصوم إذا أراد أن يصوم كان يصوم يوم الشك تطوعا لا يجوز إلا إذا كان اعتاد الصيام من قبل نصف شعبان كان يصوم شعبان كله مثلا أو يصوم اثنين وخميس متعادته قبل النصف أما إذا كان صادف مثلا يوم خميس أو اثنين وهو لم يصوم قبل ذلك يعني مو متعود يصوم اثنين وخميس ما يجوز ولو وصل النصف الثاني بما قبله ثم أفطر ثم أفطر بعد النصف الثاني، يعني أفطر من كان يوم السادس عشر صامه من شعبان أو السابع، ثم أفطر اليوم السابع عشر وأراد أن يصوم الثامن عشر مثلا، ثم أفطر فيه حرم عليه الصوم، لأنه هذا صار ابتداء لأنه ما واصل إلا إذا كان إلا أن يكون له عادة، إذا كان يوم اثنين وخميس. لكن إذا هو يسرد الصوم سردا، كان صام 14 و15 وصام 16 وأفطر 17 أو ثم 17 18 وأراد أن يصوم هذا لا يصوم لأنه ما تابع يعني. لكن إذا هو عاد اثنين وخميس، اثنين وخميس طبعا مو كل الأسبوع يصوم، يعني يفطر بينهما، هذا لا يضر. إلا أن يكون له عادة قبل النصف الثاني فله صوم أيامها، أو يصوم يوم يفطر يوم عادته. فإن قيل هل استحب صوم يوم الشك إذا أطبق الغيم خروجا من خلاف الإمام أحمد، حيث قال عند الإمام أحمد إذا كان يوم الشك إذا كان يوم غيب لاحتمال أن يكون رمضان، فيجب على عند أحمد أن يصوم يوم الشك إذا كان يوم غيب، حيث قال بوجوب صوم أجيب. فلماذا لا نخرج من الخلاف ونقول مستحب صوم هذا اليوم خروجا من خلاف أحمد؟ أجيبه أجيب بأن لا نراعي الخلافة إذا خالف سنة صحيحة، إنه قول الفقهاء والمشهور الخروج من الخلاف مستحب ليس دائما، إذا كان الخلاف قوي، يعني قول المقابل أو المخالف لنا قوي دليله قوي، أما إذا كان دليله ضعيف وإحنا معنا دليل قوي لا يستحب مراعاة الخلاف. وهي هنا خبر إذا غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، نعم، ويوم الشك هو يوم 30 من شعبان إذا لم يثبت عند القاضي، إذا تحدث الناس بالرؤية ولم تثبت عند القاضي بأن رآه أطفال أو نساء أو فسقات. أفعل شيخ بس حرف أشرب مي وأرجع. ابكي ترجع ما ترجع أنت حر، أشرب مي ابكي ترجع أو ما ترجع. إذا تحدث الناس برؤيته أو شهد بها عدد ترد شهادتهم كصبيان أو نساء أو عبيد أو فسقة. وفسقة هذا يوم الشك، يعني تعريف يوم الشك. وظن يمكن صدقهم. وظن صدقهم بس مو متأكدين. كما قال الرافعي. أي لا نعم إذا كان متأكدين من صدقهم، إذا واحد تأكد وقع في قلبي صدقهم هذا له أن يصوم، يجب عليه أن يصوم. وإنما لم يصح صومه عن رمضان لأنه لم يثبت كونه منه. نعم يعني لم يصح صومه عن رمضان، يعني يقول لم يثبت بعض العوام يقول إن كان من رمضان فهو من رمضان وإلا فهو عن قضاء، هذا قلنا لا يجوز لأنه لم يثبت كونه من رمضان حتى تقول إن كان عن رمضان فهو من رمضان، إذا أنت متردد في النية أو شاك في النية. هوني ليش ما أخذوا بشهادة النساء سام يوم الشك؟ ما يعتبرنا النساء في الشهادة إلى رمضان، يعتبر النساء شهادتنا في أمور أخرى، بس هنا في العبادة احتياطا للعبادة. نعم الرجل كافي والنساء ما يكفي، يمكن لهن غرض. هو الشيخنا عند الأحناف كأنه ما في مشكلة عندهم بيخلص المرأة، الأحناف يعطون المرأة صلاحية واسعة أكثر من الشاب. جزاهم الله خير. نعم من اعتقد صدق من قال إنه رآه ممن ذكر من النساء والأطفال، إنه رآه ممن صدق يمكن من قال إنه منه رآه ممن ذكر يجب عليه الصوم كما تقدم. يعتقد مثلا شافوه بعض أهل البيت هو يعتقد صدقهم، يجب عليه أن يعمل بهذا كما تقدم عن البغوي، تقدم معنا في وطائفة أول الباب أول الباب نعم. وتقدم في أثنائه صحة نية المعتقد لذلك. صحيح، تقدم هذا. ووقوع الصوم عن رمضان إذا تبين كونه منه. فلا تنافي هنا بين هنا ما بين ما هنا وهناك. بين ما ذكر في في المواضع الثلاثة، لأن يوم الشك الذي يحرم صومه هو على من لم يظن دخول الصدق هذا، لم يظن دخول صدق هؤلاء الصدق هذا. هذا موضع أو كذا عندك أشو؟ موضع. هذا موضع؟ إيه؟ نعم. وأما من ظنه هذا موضع، هذا موضع إيه؟ لم يظن الصدق هذا موضع هكذا عندكم بس هذا موضع من موضع الموضع.